يا مغيثنا أغثنا بالنبي المكرم بالنبي المكرم وادفع الضر أنا وكفينا الهم والغم يا مغيثنا أغثنا بالنبي المكرم بالنبي المكرم وادفع الضر أنا وكفينا الهم بالنبي المؤظم هام قلبي المتيم هام قلبي المتيم ذكره خير مغنم يذيب الهم والغم يا مغيثنا أغثنا بالنبي المكرم بالنبي المكرم وادفع الضر أن وكفينا الهم والغم ذكره نور قلبي وجلاء لكربي وجلاء لكربي وضياء لدربي وهو للروح مرهم يا مغيثنا أغثنا بالنبي المكرم بالنبي المكرم وادفع الضر أن وكفينا الهم والغم ذكره نور قلبي وجلاء لكربي وجلاء لكربي وضياء لدربي وهو للروح مرام يا مغيثنا أغثنا بالنبي المكرم بالنبي المكرم وادفع الضر أن وكفينا الهم يا شفيع الأنام يا رفيع المقام يا رفيع المقام فيك طه التهام صرت مفتون مغرم يا مغيثنا أغثنا بالنبي المكرم بالنبي المكرم وادفع الضر أن وكفينا الهم يا شفيع الألام يا رفيع المقام يا رفيع المقام فيك طه التهام صرت مفتون مغرم يا مغيثنا أغثنا بالنبي المكرم بالنبي المكرم وادفع الضر أن وكفينا الهم جئتنا بالرشاد يا حبيب العباد يا حبيب العباد أنت يوم التنادي شافئي من جهنم يا مغيثنا أغثنا بالنبي المكرم بالنبي المكرم وادفع الضر أن وكفينا الهم جئتنا بالرشاد يا حبيب العباد يا حبيب العباد أنت يوم التنادي شافي من جهنم يا مغيثنا أغثنا بالنبي المكرم بالنبي المكرم وادفع الضر أن وكفينا الهم وصلاتي على أحمد النبي الممجد النبي الممجد وألا الآل سرمد وألا الصحب تختم يا مغيثنا أغثنا بالنبي المكرم بالنبي المكرم وادفع